فالنبي قاله في المدينة. وبالأمس حق تحدثت عن هذا الموضوع حين قال بعض الأخوان صلي الراتبة، قلنا صلى الراتبة ما تصلى وأنت مسافر، يعني مسافر ما يصلي الراتبة إلا إذا كان ينوي الإقامة أو يعتبر نفسه مقيمة. أما دام يعتبر نفسه مسافرة فإنه لا يصلي الرواتب. وعلى كل فصلاة البيت أفضل من صلاة المسجد. قال قائل طيب تفوتني الفضل، على قول طبعا بين المضاعف في النافلة في خلاف، المضاعف الفريضة أم في النافلة؟ قول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا صلاة اسم جنس، ظاهر العموم، ظاهر العموم تشمل الفريضة تشمل النافلة، ما هو دليل يقيد الحديث بالفريضة دون النافلة. فعلى القول بأن هذا يشمل النافلة فقد يقول قائل يتبادر إلى ذهنه كصلاة في مسجدي، يقول عن ألف صلاة كيف يفوت ألف صلاة ثم أصلي في البيت؟ نقول هذا إراد مهم جدا. فنقول إن هناك فرقا بين إصابة الكيفية وبين إصابة الكمية، فإصابة الكيفية أعظم من إصابة الكمية. والدليل على هذا من منكم يحفظ دليلا في نص الموضوع هذا، إصابة الكيفية أعظم من إصابة الكمية. تفضل. الذي أعاد الصلاة والآخر صحيح فقال الذي أعاد الصلاة الذي لم يعد الصلاة، قال نزل الذي لم يعد أصبت السنو، قال الذي أعاد لك الأجر مرتين، أيهما أفضل؟ الذي له الأجر مرتين الذي أصاب السنة، هل هذا الصلاة لماذا صار أفضل مع أن ما له ليس له أجر مرتين، أجر واحد، وهذا له أجران لأنه أصاب الكيفية. إصابة الكيفية أعظم من إصابة الكمية. مثال آخر منكم يحفظه، مثال آخر على فرض صحة الحديث في المتمسك بدين في آخر الزمان له أجر 50، هل يعني أفضل من الصحابة؟ لماذا؟ لما عليهم من إصابة الكيفية اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بالدين في أول أمره ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين ويتعلق بذلك، وهؤلاء لما لهم من المصابرة مع ابتعاد الكثير عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا هذا الأجر، لكن لا يعني أنهم أفضل من الصحابة، لا يعني أنهم أفضل من الصحابة. فالصحابة رضي الله عنهم أفضل منهم بالإجماع، هذا لا نزاع فيه، هذا لا نزاع فيه. ومع ذلك هؤلاء لهم أجر 50، قد يقولون لهم أجر واحد لأن الأجر 50 كيف يفقونني؟ نقول إصابة الكيفية المطلقة هذا أفضل. مثال آخر أيضا، صلاة مثلا في رمضان الذي يصلي 11 ركعة بركوعها وسجودها وقراءتها أفضل من الذي يزيد، وإن كان الذي سيكون أكثر عددا، لأن الأول أصاب الكيفية والثاني أصاب الكمية، إصابة الكيفية أفضل. والدليل على هذا حديث عائشة في الصحيحين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، على 11 ركعة، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما صحة من قال أن ليس في مسند أحمد حديث موضوع؟ الأخ يقول ما صحة من يقول أنه ليس في مسند أحمد حديث موضوع؟ هذا في تفصيل، إن كان يقصد أنه ليس في أسانيد الإمام أحمد كذاب، والموضوع يحكم عليه بعدة اعتبارات، تارة يحكم عليه برود راون كذاب، وتارة يحكم عليه بالوضع بالخطأ. فإن كان يقصد أنه لا يوجد في مسند أحمد حديث موضوع باعتبار أنه من رواية كذاب فهذا صحيح، لا يوجد في مسند الإمام أحمد موضوع على هذا المعنى. إن كان يقصد لا يوجد في مسند أحمد حديث موضوع أصلا، يعني ما يوجد ما يحكم عليه بالوضع فهذا ضعيف، بل فيما يحكم عليه بالوضع لكن لا لورود أو ليس من وجه رواية كذاب، إنما هو لوجه خطأ أو قلب متن في متن أو مخالفة ضعيف للأحاديث الصحاح، فحكم عليه بالوضع لهذا المعنى ولهذا الاعتبار، كحديث عائشة يدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوة، هذا الحديث حكم عليه بالوضع وورده غير واحد من العلماء في الموضوعات مع أنه في المسند، لكن الوضع لم يكن لأجل راون كذاب، إنما هو لأجل ضعف الإسناد مع خطأ في المتن.

وهذا لم ينقل عن صحابي قط. الأمر الرابع أن اختلفت الرواية في حديث ابن عباس، تارة يقول بالتكبير وتارة يقول بالذكر، تارة يقول بالتكبير وتارة يقول بالذكر. والذكر يشمل الاستغفار، يشمل اللهم أنت السلام، يشمل غير ذلك. ويحتمل أن ابن عباس يريد بالتكبير أنه إذا استغفر وذكر الله وقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر أنه يقصد هذا المعنى، فسمع التكبير فنقله، لأنه أنا ذاك كان صغيرا. فإن ابن عباس حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 عاما، وهذا قد يكون قبل وفاة النبي بكثير، فيكون حينئذ صغيرا. أخيرا، أن هذا الحديث يبقى أنه مجمل، والحديث المجملة ترد إلى الحديث الواضحة الجلية والمحكمة، والحديث الواضحة الجلية المحكمة صريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بشيء قبل الاستغفار، وهذا ما دل عليه حديث عائشة وحديث غيرها. ثم يقول اللهم أنت السلام، ثم يلتفت إلى الصحابة، ثم يذكر الله جل وعلا على ما جاء في حديث المغيرة، ثم يأتي حديث التسبيح والتكبير والتحميد. وهذا الذي يظهر من مجموعة الأدلة ومجموعة النصوص. وأما فيما يتعلق بمسألة جلسة الاستراحة، هل يفعلها المأموم إذا كان الإمام لا يفعلها؟ أولا، جلسة الاستراحة سنة، وحديثها في البخاري طريق مالك بن حويرث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا، ويتكون في النهوض من الركعة الأولى للثانية ومن الركعة الثالثة للرابعة. وقد ذهب إليها الإمام الشافعي، وكان الإمام أحمد لا يقول بها، وفي آخر حياته رجع إلى القول بها، وفي آخر حياته رجع إلى القول بها. الحنابلة المتأخرون لا يقولون بها، لأنهم على القول الأول لا على القول المتأخر. وقد شرحت أكثر من مرة أصول مذهب الإمام أحمد، وأن كثيرا من الناس يعتمد على بعض قول أحمد لا على الثابت عن أحمد، وبينت ذلك بدأ من ابن قدامة وبدأ من الكتب المتأخرة، وأن يعتمدوا على بعض الروايات ولازم تكون الرواية هي الراجحة. وبينت ما في الزاد، زاد مستقنع، أنه مبني بعض الأحيان على شيء ليس عن أحمد أصلا، وفي أشياء من أقوال أحمد المتقدمة لا المتأخر، وفي أشياء من أقوال أحمد المرجوحة لا الراجحة. شرحت ذلك الحقيقة بتوسع بالنسبة لوصول مذهب الإمام أحمد. فالإمام أحمد كان لا يقول بها ثم رجع إلى قول بها، لماذا لا يقولون بها؟ وهم يتقيدون بقوله ليس عن استدلال، اللهم أنه قال أحمد يقولون به، إذا لم يقولوا لم يقولوا به، فهنا لما أحمد يقول به لماذا لا يقولون به؟ وذلك يقول النووي في المجموع ولا تغتر بكثرة المتساهلين فيها. ثم قرر سنية بكلام جيد ومفيد وراجع له المجموع. القول قول من قال بأن المسألة فعلها في الكبر، جواب هذا من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 63، ومثل هذا والرجل في مثل هذا السن لا يعجز عن القيام بدون جلسة الاستراحة. وأنت تشاهد الآن من كان في هذا السن ينهض بدون بلا كلفة، فضلا عن النبي الذي أوتي قوة 30. أمر الثاني أنهم يقولون هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت الكبر. طيب، اللي روى هذا الحديث بنفس الإسناد هو الذي روى لنا الحديث الآخر صلوا كما رأيتم يصلي بنفس الإسناد، هو هذا. فلماذا تحتجون صلوا كما رأيتم يصلي ولا تقول هذا في الكبر؟ وهذا يكون في الكبر، والطريق واحد والحديث واحد والواقعة واحدة، فهذا هو هذا. فالذي نقل لنا هذا هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أما قول من قال بدليل أنها ليس فيها ذكر، فجوابه أنها لخفتها. ولذلك هو الذي يقوي القول بأن المأموم يفعلها ولو لم يفعلها الإمام، بأن المأموم يفعلها ولو يفعلها، لأن جلسة خفيفة ما تؤثر على المتابعة، لأن جلسة خفيفة لا تؤثر على المتابعة. أما السؤال المتعلق بسؤال الأخ الأخير ومسألة الرجل إذا كان له زوجة ابن من الرضاعة، هكذا زوجة ابن من الرضاعة، الله جل وعلا يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الذين من أصلابكم، فزوجة الابن من الصلب لا تحل لك بالإجماع، زوجة الابن من الصلب لا تحل لك بالإجماع، لأن الله قال وحلائل الذين من أصلابكم، هذا قيد، هذا قيد. وقال الجمهور وزوجة الابن من الرضاعة لا تحل أيضا، يقولون عن قوله تعالى من أصلابكم أنه أريد إخراج ابن التبني، أنه أريد به إخراج ابن التبني، وليس هذا قيدا. ومنع من هذا القول آخرون من الأئمة، فهم يقولون إن زوجة الابن من الرضاعة تحتجب عن أبيه من الرضاعة، بمعنى لا تكشف لأبي زوجها من الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا ليس بنسب وليس برضاعة، إنما هو مصاهرة، إنما هو مصاهرة، ابنك من الرضاعة حق ما في إشكال، وابن ابنه ونحو ذلك، لكن هذه الزوجة صارت بالصهر، يعني انتسبت للرجل بالصهر، ونحن نعرف أن محرمات بالصهر أربع فقط ما في لا غيرها، والمحرمات من النسب أربعة، من الرضاع 14، المحرمات من 14، ومحرمات من الرضاع 7، لكن أنا نريد محرمات من الصهر 4، من منك يحفظها؟ محرمات بالصهر 4 ما في لا غير، لا نظير لها ولا مزيد عليها، سهلة. ربيبة. نعم ربيبة، وضح عطنا ربيبة، ما معنى ربيبة؟ بنت الزوجة، أن تكون بنت الزوجة إذا كانت تحت حضانتك، بشرطك تحت حضانتك، إذا لم تكن تحت الحضانة فيبقى فيها الخلاف. أم الزوجة، أم الزوجة أن تجمع بين الأختين؟ لا، الأخت زوجة الابن، زوجة الابن الرابعة، رابعة سهلة، زوجة الأب، هذه 4، هذه المحرمات بالصهر 4، زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وابنة زوجتك الربيبة اللي تربت في حجرك، هذه المحرمات من الصهر 4، فهم يقولون هذه مصاهرة ليست ابنته حتى ينسحب الأمر، يحرم الرضاع ما يحرم النسب. وهذا الذي يميل إليه شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وغيره من الأئمة المحققين، وهو قول قوي هذا القول. رضى عنك كلمة عن أدب الطالب العلم مع إخوانه. أدب طالب العلم يكون مع كل الناس، لا يختص مع إخوانه، فإن أداب طالب العلم متعينة عليه أكثر من غيره، لأنه طالب علم، وطالب العلم والعالم يتحلى بالأخلاق أكثر من غيره، والناس يجدون في نفوسهم على سيء الخلق إذا كان طالب علم أو كان عالما ما لا يجدون على العامة، وحسن الخلق من الإيمان، وأكمل من إيمانا أحسنهم خلقا، وذهب حسن الخلق بالأجر كله، ولا يختلف الناس بأن حسن الخلق من المحاسن ومن المكارم ومن معالي الأمور. ومن شيء أثقل، من شيء يوضع في ميزان أثقل من حسن خلق، والحديث حسن الخلق متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله جل وعلا عن نبيه وإنك لعلى خلق عظيم، وقالت عائشة كان خلقه القرآن،

النبي صلى الله عليه وسلم دعوا فإن الحياء من الإيمان. والحديث الآخر أن الحياء لا يأتي إلا بخير، لأن الحياء المحمود ما هو الحياء الحقيقي، صفة الحياء الحقيقي ليس هو الخجل اللي نسميه إنسان طاطى رأسه. فلسل رجلا يرى منكر طاطى رأسه قال هذا عنده حياء، هذا ما عنده حياء، هذا ليس من الحياء في شيء. هل كان هناك أناس أعظم حياء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان أعظم حياء من العذراء في خدرية، وكان من أسرع الناس أمرا بالمعروف ونهي عن منكر وقيام على المنابر. الناس حين يرون الرجل يكون جريئا يقوم على المنابر يتكلم يأمر عن المنكر قد يصفون بقلة نوع من قلة الحياء، أو يرون هذا لا يتنافى مع الحياء، وهذا لا أصل له. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرية، وكان يصعد وينكر ويقيم الحدود ويوجه الأمة ويناصح المسلمين ويرشد ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وهو من أعظم الناس حياء، دلنا ليس من الحياء في شيء هذا. إنما الحياء المحمود أن تقوم بشرع الله جل وعلا، والحياء المحمود وصفة الحياء هي أن تقوم بالحسن وأن تدع القبيح. من فعل هذا كان هذا حياء أمن. نعم يوجد حياء نوع آخر، وهو أن الإنسان قد يأتي شخص يكلم ويستحي من أن ينزع يده من هذا، هو نوع من أنواع الحياء، والناس يتفاوتون فيه هذا، ويرجع أيضا إلى حسن الخلق وإلى لين الطبيعة، لين الطبيعة له دور في ذلك. والمقصود أن طالب العلم والعلماء يكونون من أقوى من الناس بالآداب، لأن الناس يقتدون بهم، والناس حين يرون علماء ويرون طلبة العلم لا يقومون بالأداب ولا يقوم بحسن الخلق، هذا يزهدهم بالعلماء وينفر عنهم العلم. كما قال الشعبي كنا نضحك ولا لا تسعون إلا الابتسامة. لماذا؟ لأن الناس بدأوا يعبون الابتسامة، لأن الناس يصورون أن العالم ما يضحك، أن العالم ما يبتسم، أن العالم ما يخرج للبر للنزهة، أن العالم لا يفكر. يضعون شخصية للعالم مكونة في أذهانهم، ما يضعون شخصية للعالم مدروسة بمعنى منضبطة مستجيبة للأدلة الشرعية، فهو يتخيل العالم هو اللي يعيش في الصوامع كالرهبان ويبقى في المسجد لا يخرج منه أبدا، ولا يلبس الجميل ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا. هذه صورة العالم في أذهانهم، هذه ليست صورة العالم في، هذه ليست صورة العالم في شيء. صورة العالم تؤخذ من صورة وشكل وهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم، وتقول عائشة كان خلقه القرآن. شلون نجمع بين المقولة شوي اللي وما يزال الرجل حتى يعتدي ويصبح الظالم مظلوما مظلوم ظالما، وبين حديث ماذا حديث أو رواية مطلو الغني ظل يبيح عرضه حل عرضه عقوبة من عليه وأباحه ماله. يجوز الكلام عند الناس ولا لا؟ الأخ يقول كيف نجمع بين أن الإنسان لا يزال يعتدي وينتصر ممن ظالمه حتى يتحول المظلوم ظالما، وبين الحديث المروي لي مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. طبعا لفظ الحديث لي الواجد ظلم، لمطل الغني ظلم هذا متفق عليه، وهذا حديث آخر وهذا حديث آخر. فيحل عرضه وعقوبته هذا عند البخاري معلقة، وقد وصله أبو داود وغيره في إسناده لين، في إسناده لين، وعلى كل ما في تنافي أصلا. سنقول بأنه صحيح، قلنا بأنه في إسناده، بأن في إسناده لين. قول يحل عرضة وعقوبته يحل الحديث عنه بقدر المعنى، بمعنى تقول أخذ مالي، فأنت الآن ما ظلمته، أنت تحدث الناس وتخبر عنهم بذلك. فمن حق الشخص كما قال الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإن الإنسان يتظلم لا حرج من ذلك. والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. فكون الإنسان يقول فلان أخذ مالي هذا لا يعد ظالما، ولو فعل هذا من الآن إلى يوم الدين أخذ مالي، ما كذبت عليها ولا ظلمته ولا بغيت عليه، لكن حتى تتحدث عنه تزيد في المشروع تتكلم وتدعو وتنتصر وتحذر منه، حينئذ بالقدر المشروع يكون قدر مشروع. قد تزيد تتكلم فيما ليس منه، تقول مثلا بقدر تقول أخذ مالي تزيد، كل هذا ما في خير، هذه زيادة، هذه زيادة على الحق المشروع، كيف تنفي عنه الخير؟ إذن هذه زيادة. أو تحاول تلصق فيما ليس تحذر منه مثلا، وهذا زيادة على حقك. فالمقصود أن إذا ينتصر بمعنى يزيد على مظلمة، يزيد على الذي أذن الله له فيه. فأنت حين تتحدث يحل عرضة وعقوبة، العرضة العقوبة قيل الحبس، العقوبة قيل الحبس، مع أن بعض العلماء يفسر يحل عرضة أي شكاية للسلطان، وعقوبته أي حبسه. فعلى كل حتى لو فسر المعنى الثاني ما في تنافي وهذا جائز. حين تقول فلان ظلمني فلان ظلمني تخبر عن مظلمة، لكن لو زدت قد يتحول أنك مظلوم إلى أن تكون ظالما. كنت تتكلم فيه، تكلم في أهله، تكلم في ذريه، تقول انظروا إليه يركب كذا، يركب السيارة فلانية، يفعل كذا وكذا، وقد أخذ حقي. هذا ما أذن لك فيه، المأذون لك أن تخبر أنه أخذ حقك فقط. ما أذن لك أن تقول أنه يفعل كذا ويفعل كذا ولا في خير، وأنه يركب السيارة الفارية ويلبس كذا ويشرب كذا ويسافر إلى مكة وإلى فلان وحقي عنده، هذا ظالم، هذا كذا. إذا هذا زيادة على ما أذن لك فيه، فتكون في هذه الحالة ظالما، وتحول الرجل من كونه مظلوما لكونه ظالما. شيخ حسن الله إليك، التسمي ببعض الأسماء والتلقب ببعض الألقاب تمييزا يعني عن الجماعات يعني الكفرية كالديمقراطية وغيرها كالسلفية مثلا جماعة أنصار الشريعة أو نحو ذلك، هل فيه ما يمنع من هذا إذا كان تمييزا لها عن أهل البدع؟ الأصل كما قال الله جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا عباد الله المسلمين، سموا عباد الله المسلمين، كما عند الترمذي من حديث الأشعري بسند صحيح. التسمي بغير هذه الأسماء المشروعة يورث التحيز والتعصب ويورث العداوات والبغضاء، لأن كل شخص سينتسب لطائفة معينة ولجماعة معينة، فهؤلاء ينتسبون للطائفة الفلانية وهؤلاء ينتسبون للطائفة الفلانية، وتتفرغ كلمة المسلمين بقدر تعدد الجماعات. والله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولأن تعدد جماعات التنازع، لأنك لابد مهما كان سيقتضي التصنيف، هذا الجماعة فيها كذا وعلى منهج كذا، وهذا الجماعة في كذا، والطائفة الفلانية على منهج كذا وفيها كذا وهذا كذا، ثم يتولد من ذلك التصنيف، بمعنى تقول للشخص الفلاني اذهب للجماعة الفلانية ولا تذهب للجماعة الفلانية، فأدى به إلى التصنيف. وهو واقع طبعا، ليس كلام، هذا كلام معلق في الفضاء أو كلام متوهم، هذا كلام واقعي، بحيث الإنسان لابد مهما بقدر ما يوجد جماعة بقدر ما يكون الولاء لهذه الجماعة. والله يقول ولا تنازع فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، أي ريحكم أي قوتكم، بقدر ما يوجد من ذاك بقدر ما تضعف القوة. وذلك لو أن الآن الجماعات طبعا تتفق في الأصول مع مرجع التجميع على شرك أو على مخالفة، نحن نتكلم على الجماعات المتفقة في الأصول، لو أن هؤلاء يتفقون ويعتلفون ويكونوا تحت راية واحدة كان أقوى لهم، وحين يهابهم العدو ويزيدهم الله قوة إلى قوتهم وعزا إلى عزهم ومكانة إلى مكانتهم ونفوذا زيادة على نفوذهم، لأنهم اعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا، ولأن هؤلاء استجابوا لأمر الله واستجابوا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ويشرع للمسلم أن يتنازع عن بعض آراء لمصلحة أكبر، لمصلحة أكبر، والاجتماع على مفضول خير من التفرق على فاضل. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديبية احتمل بعض الضيم لمصلحة أعظم، وهذا واضح جدا في حديث اللي فيه البخاري، واستنبط منه ذلك ابن القيم رحمه الله في فوائد هذا الحديث في زاد المعاد في المجلد الثالث، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري والذي نفسي بيده لا يطلبون خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. علق على هذا ابن القيم وهذا لفظ بحروفه، يقول كل من التمس المعاونة على أمر محبوب الله مرضي الله أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق. هذا لفظ رحمه الله تعالى بحروفه. أما ما تفضلت بذكره بأنه قد سيوجد جماعة لا للتحيز ولا للتعصب، إنما فقط لمجرد التمييز عن الآخرين، هذا لا يمنع منه، لكن يحذر، يحذر التحيز والتعصب وتفريق كلمة المسلمين. فإذا وجد شيء من هذا فإنه يمنع هذا، أما إذا وجد لا، ليس مقصود من هذا شيء، الله مقصود هو التميز عن الرايات الجاهلية والرايات البعثية والعلمانية والطوائف المخالفة لأهل الإسلام. لكن التسمية شيخ فيها شيء أنصار الشريعة مثلا أو السلف؟ هو التسمية ذات التسمية ما فيها شيء، معروف أن السلف فيما سبب السلف الصالح، ما فيها تزكية؟ لا ما في شيء، لأنك ما تسمي نفسك أنت بمعنى هذا، لأن أصل السلفي بمعنى كلمة متبع كتاب السنة في الأصل، يعني مستجيب المعنى، هو التمييز بين هؤلاء. كان أهل السنة يسمونها أهل السنة والجماعة، يسمونها أهل السنة والجماعة، وهذا لفظ متفق عليه في الجملة، هذا لفظ متفق عليه في الجملة. كذلك تسمي للسلف ابن قدامة رحمه الله تعالى في أحد رسائل حكى الاتفاق على هذا، أنه ينتسب الإنسان إلى السلف، مقصود السلف الصالح الصحابة و التابعين. لكن يوجد الآن ناس ينتسبون للسلف يقول نحن سلفية وهم مرجعة أو جهمية وهم مخالفون للسلف الصالح، فما أصبح للإسم حقيقة، وأصبح الإنسان ربما يتسمى ليعمي ضلال عن الآخرين، ليعمي ضلال عن الآخرين. فالتسمية ذات التسمية ما ليست القضية ذات التسمية، حين تسمى الإنسان يسمي جماعة جماعة التبليغ، وش معنى التبليغ إذن؟ يبلغ عن الله، هذا مقصود. والآخر جماعة الإخوان المسلمين لماذا يسمونهم؟ يبعن أنهم مسلمون، لكن ما كان اللفظ هو المقصود، هو الأول للجماعة والبر من الجماعات الأخرى. الذي ينتسب للجماعة يكون له ورق خاص، وهذا معروف في كل الجماعات، والذي لا ينتسب للجماعة يكون له تعامل آخر. نحن ما نريد من المسلمين هكذا، نريد من المسلمين يكون أمة واحدة. لكن قد كما تفضلت المقصود هو التمايز عن الآخر، هذا مطلب، لكن ممكن نتحاشى قضية التفرقة ونضع تمايز على الآخرين بطرق أخرى، مثل أهل السنة اسم شرعي وارد في الكتاب ووارد في السنة ومجمع عليه، إذا قيل أهل السنة هذا أمر جيد، أهل السنة والجماعة هذا المتفق عليه، ولذلك يسمون العلماء عقائدهم عقائد أهل السنة والجماعة، بحيث يطول على عقيدة أهل السنة والجماعة. كون عاديات طائفة أخرى يتسمون بأهل السنة ما يعني التخلص من هذا الاسم، بدليل في هذا العصر الحاضر ناس تسمى للسلف وهم جهمية، هل يعني لا نتسمى بالسلف ونحن على الحق وعلى الكتاب والسنة؟ لا، ما يعني هذا. فكل تسمى الناس بطريقة الأول أهل السنة والجماعة حتى لا يحصل تفرقة ولا يحصل تعصب ولا يحصل تحيز لفئة دون فئة. ودل على ذلك مثلا في الصحيح كما قال الرجل يا للمهاجر قال آخر يا للأنصار، قال الإنسان أبي دعوة الجاهلية وانا بين ظهورك، مع ان اسم الانصار اسم المهاجرين وارد في القران والسابقون الاول المهاجرون، لكن قصد معنى اخر، قصد معنى اخر، ما قصد الاسم كما تفضلت. الاسم الاسم هنا مشروع بالكتاب والسنه والاجماع، ما في خلاف بنص القران نص السنه، ولكن قصد معنى اخر وهو التعصب، يعني يا مهاجر ينصرني لاني مهاجري، ما هو بأي معنى مهاجر ينصرني لاني على الحق، هنا اوتي معنى اخر. فلذلك غاضب النبي عليهم قال بدعوه الجاهليه ولا بيظهر دعوه فانها منتنه، مع أن اللفظ حق يا للمهاجرين يا للأنصار. فالذي يخشى منه هو تفرقة كلمة المسلم، أما التمايز عن مطلوب وواجب وأمر ضروري لا بد منه، لا يمكن تختلط الرايات الجهادية الحقيقة على يعني وفق الكتاب والسنة بالرايات البعثية والرايات العلمانية والرايات الجهمية والرايات المحاربة للإسلام. الإسلام أصلا ما ينتصر بالتخليط ولا ينتصر بالتنازلات ولا يقوم الدين على هذا التجمع الذي هو غير محبوب لله وغير محبوب للرسول صلى الله عليه وسلم. الدين والحق والحق إذا كان ما عنده مفاصلة للباطل لا ينتصرون أبدا، ولذلك جرت سنة الله الكونية على هذا، جرت سنة الله الكونية أن الحق لا ينتصر حتى يكون له تمايز وله مفاصلة له للباطل. ولك ما ذكر عنه من الأنبياء بعثه الله وعاش مع هؤلاء الخلطاء وتركه وانتصر بهم على الآخرين، على أي شيء ينتصر معهم مشركون وثريون؟ مشرك على مشرك يبقى الشرك باقيا، إنما ينتصر حق بالتمايز. وذلك بعثت الرسل بأمر الناس بتوحيد والكفر بالطاغوت، الطاغوت هو الشرك وأمثاله، إذا تتبرى منه. قد كانت لكم أسوة حسنة إبراهيم الذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، براء منهم، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، تبرى من المعبود في هذا الموضع، تبرى من المعبود قبل العابد، فعلم قال أنه لابد من المفاصلة، تبرى من العابد قبل، لأنه لابد من مفاصلة، والدين لا يقوم إلا بهذا. أما التخليط والمناداة باتحاد كلمة المسلمين مع المشركين ومع الذين يكفرون الصحابة ومع الذين ينادون بوحدة الأديان، إذن على أي شيء نجتمع؟ وعلى أي أساس تقوم الدعوة؟ ولأي شيء تدعو؟ من تدعو إذن؟ من يدعو من؟